بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة، الجزء السادس، الصحيفة 21 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولاً، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لم ينفعهم مع نسبتهم إلى واحدة من الشريعتين نسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام، فإنه لا نسب لأحد عند الله دون التقوى، لا سيما في يوم الفصل، إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن ينفع الإنسان تقواه حينما يفعل المأمور وينتهي عن المنهي عنه، فيجعل هذا وقاية له من عذاب الله تعالى. لما ذكر ربنا جل جلاله في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم بين من شنيع أفعالهم، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثانيا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال حذاق أهل العلم: ليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. يعني أنت ينبغي أن لا تعصي الله، لكن لو تلبست بمعصية هل يحق لك أن تسكت عن النهي عن المعصية؟ الجواب: لا يحق لك، بل يجب عليك أن تنهى عن معاصي الآخرين، وتلبسك بمعصية ليس مانعا لك من النهي عن المعصية، فيجب عليك أن تنتهي عن المعصية، ويجب عليك أن تنهى الآخرين عن المعصية. فتقصيرك بوقوعك في المعصية ليس سببا وسبيلا لأن تترك الواجب عليك في النهي عن المعاصي. ثالثا، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. بيّن سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة يستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله. فالإنسان يحذر من محبة ما لا يحبه الله، ويسعى المرء لتطهير قلبه مما لا يحبه الله تعالى. رابعاً، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لم يرد به جميع النصارى، لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم، لا ولاء ولا كرامة لهم، بل الآية في من أسلم منهم. إذن هي لمن أسلم منهم، فهذا أمر لا بد أن لا ينساه الإنسان. خامسا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. قسيسين ورهبانا أي علماء متزهدين وعبادا في الصوامع متعبدين، والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين. إذن العلم هو الذي يصحح المسار. سادسا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذه أحوال العلماء، يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، ويتحازنون ولا يتموتون، كما قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيَ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سابعا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فاكتبنا مع الشاهدين، قال ابن عباس، مع محمد وأمته، وهم الأمة الشهداء، فإن النصارى لهم قصد وعبادة وليس لهم علم وشهادة. معاني الكلمات: قسيسين علماء النصارى، ورهبانا عباد النصارى، تفيض تمتلئ دمعا فينسكب. العمل بالآيات: اشكر، أولا اشكر أحد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وادع له بالتوفيق ولو برسالة. طبعا هذه أخذوها من قوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعني مفهوم المخالفة أن أهل المعروف يتشاكرون فيما بينهم على فعلهم الخير. ثانيا، بحكمة ورحمة: انكر اليوم منكرا من غيبة تسمعها أو نميمة تصل إليك أو نحو ذلك، أخذا من قوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثالثا، تواضع للناس بمد يد العون لهم في هذا اليوم، واختيار الكلمة الطيبة والإحسان إلى ضعيف أو مسكين، وأنهم لا يستكبرون. التوجيهات: أولا، العصيان والاعتداء يجلبان لصاحبهما الحرمان والخسران. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثانيا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات الدين العظيم، وترك بعض الأمم لها كان سببا للعنها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثالثا، تولي الذين كفروا من الأمور التي تسبب سخط الله على العبد. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر الكفار وشر كل ذي شر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.